السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمة الله عليه: ويستحب له، يعني لدخول مكة، والضمير يعود على من دخل وتجاوز انصاب الحرم، على ما تقدم، على من دخل حدود الحرم يستحب له الاغتسال، ويستحب له يعني لمريد الحج الاغتسال لدخول الحرم. المراد بالحرم جميع حدوده، وليس المقصود به المسجد. ويستحب له اغتسال لدخول مكة، يعني ما هو أعم من المسجد. قال رحمه الله: يستحب له دخول مكة، هذا عنوان من المحقق وليس من أصل الكتاب. قال: يستحب له، يعني لمريد الحج، الاغتسال لدخول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى ثم اغتسل للدخول، كما نقل ذلك ابن عمر، وكان ابن عمر يفعله. قال: ويدخلها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بات بذي طوى ثم دخل مكة نهارا. وذو طوى معروف عند الناس بالزاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما نقله ابن عمر، وكان يفعله كلما جاء إلى مكة، بات بالزاهر واغتسل ثم دخل مكة. وهذا لا شك أن هذا حسب التيسير، وليس من أعمال النسك، وليس من أعمال الحج، وإنما هو شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام مما لا ارتباط له بالحج. وكان ابن عمر الصحابي المؤتسي يقتدي به في ذلك ويفعله، وكان يفعل أكثر من ذلك ابن عمر. تتبعوا آثار النبي عليه الصلاة والسلام والمواضع التي جلس فيها أو أقام فيها أو نام فيها، بل كان يبالغ أكثر من ذلك، حتى كان يكفكف دابته لتطأ مواطئها على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك ابن عبد البر. ولكن هذا لم يفعله كبار الصحابة ممن هو أفضل من ابن عمر. ويستحب له أن يدخلها من أعلاها، من ثنية كداء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حيث دخل من الثنية العليا التي يقال لها كداء، وخرج من الثنية السفلى. خرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى، يسن أن يدخلها من أعلاها. قال: وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما دخوله من أعلاها من الثنية العليا فهذا من المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما، وأما دخوله من باب بني شيبة فهذا فيه مقال لأهل العلم. ومع ذلك على المسلم أن يفعل الأرفق به، فالمظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأنه هو المتيسر، أيسر من غيره، ففعله لا أنه من أعمال الحج، ولا أنه من أعمال النسك، ولا أنه مما يتعبد به، لكن إذا تيسر أن يدخلها من أعلاها وكان مثل غيرها أو أيسر فهو أولى. وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة، باب بني شيبة لا وجود له منذ أزمان متطاولة، من التوسعات الأولى لا وجود له، لكن يقولون أنه يحاذي الباب المعروف الآن بباب السلام، يعني من دخل بباب السلام قد دخل من باب بني شيبة، على كل حال مثل هذا الدخول وذلك الخروج كله فحصل اتفاقا، يعني لم يقصد، وأي باب دخل منه كفى. وبعض الناس تجدهم يسألون إذا جاءوا معتمرين يسألون عن باب العمرة، يسألون عن باب العمرة، يدخلون من باب العمرة لأنهم معتمرون، وهذا لا أصل له. وأظن التسمية حادثة، تسمية باب العمرة. فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. وهذا الخبر يروى مرفوع ويروى موقوف، ذكره الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم لكنه ضعيف، ولذلك قال الشافعي رحمه الله لا يثبت في رفع اليدين شيء عند دخول المسجد، فالحديث ضعيف لا يثبت. والذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول جميع المساجد، ولا فرق، يقدم رجله اليمنى ويقول، جاء في بعض الأحاديث أنه يسمي، وفي بعضها فليسلم علي وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني كما يقوله داخل أي مسجد من المساجد. وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه. أما ما جاء من هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه من حجه واعتمره تعظيما تشريفا ومهابة وبرا، إن قاله على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بصحيح، لكن إن قاله دعاء في أثناء دخوله أو في أثناء طوافه دعاء مطلق لا على أنه مما يتعبد بلفظه فالأمر في ذلك واسع، فالأدعية عمرها واسع. لكن إذا كان ما يتعبد به في هذا الموضع في هذا الوقت فهذا لا يثبت به خبر. فإذا دخل، يعني دخل المسجد، فأول ما يبدأ به الطواف، لأن الطواف تحية البيت، الطواف تحية البيت، والركعتان تحية المسجد. المسجد كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا بدأ، إذا دخل المسجد فتحية البيت الطواف. قال فإذا دخل فأول ما يبدأ به الطواف، طواف العمرة، هذا بالنسبة للمعتمر أو المتمتع بالعمرة ثم يحج بعدها من عامه، طواف العمرة. وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف طواف قدوم، طواف قدوم. طواف العمرة ركن من أركانها، وطواف القدوم سنة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم طاف طواف القدوم وسعى بعده سعيا كفاه عن سعي الحج لأنه قارن. وكذا إذا دخل المفرد أو القارن فإنه يبدأ بالطواف طواف القدوم، ثم إن سعى بعده كفاه عن سعي الحج، وإلا لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. ويستحب الاضطباع في هذا الطواف الأول، الاضطباع في هذا الطواف الأول، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر أو على عاتقه الأيسر. قال ويستحب الاضطباع في هذا الطواف الأول، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن في إبطه وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر. هذا بالنسبة للطواف. إذا فرغ من الطواف فإنه يعيد الرداء فوق المنكبين، فوق المنكبين، ولا بد من ذلك إذا أراد أن يصلي. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، في رواية أخرى غير صحيحة ليس على عاتقه، والمراد بذلك بالعاتق هنا الجنس، لأنه مفرد مضاف لتتفق مع الرواية الثانية. ويبتدئ يعني الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود، وهذا يخطئ فيه العامة كثيرا لا سيما من الوافدين الذين يفدون إلى هذا البيت أول مرة، تجد كثير منهم يطوف من المقام، يبدأ من المقام أو من أي مكان يدخل معه فيكون في مواجهته. لو دخل من باب الملك عبد العزيز بدأ من الركن اليماني، يفعله كثير من العامة وهذا جهل، وينتهي عنده ويسألون عن هذا. ما قبل الركن الحجر الأسود هذا لا قيمة له، إنما يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فإذا وقف في الشوط السابع على الركن اليماني صار طوافه ناقصا، فيحتاج إلى أن يأتي بشوط سابع مكان هذا الشوط الناقص، ويبتدي من الحجر الأسود فيستلمه ويقبله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وعمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيسن تقبيل الحجر ويقبله، وإن شاء استلمه يعني بيده مسحه فقبل يده، وإلا أشار إليه. إذا كان لا يستطيع أن يقبله ولا أن يمسحه ويستلمه بيده أو بشيء بيده كالمحجن أو العصا ثم يقبل ما استلمه به، فإنه يكتفي بمجرد الإشارة، لقول عمر وإلا أشار إليه، لقول عمر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونحن نقبله تعبد لله جل وعلا واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الخبر الحجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود يمين الله. وقال ابن عباس استلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يده، والصواب أنه من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم، صواب أنه من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم. المقصود أنه إن قبله فهذا أكمل، وإن استلمه بيده وقبل يده أو استلمه بشيء في يده كمحجن ونحوه ثم قبل ما استلمه به، وإلا فإنه إذا أشار لا يقبل، إذا أشار إشارة من غير مماسة فإنه لا يقبل. وقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده بمحجن كما جاء في الحديث الصحيح، أشار إليه بشيء في يده. الإشارة بالشيء إذا كانت مع المماسة، وإلا فإذا لم يكن ثم مماسة بهذا الشيء فإنه يكتفي بالإشارة باليد. ها؟ إذا ركب يعني الطواف الأصل فيه أن والسعي كذلك الأصل فيه أن يكون على القدمين مشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا لما حطمه الناس وسعى راكبا كما في الصحيح، لكن في رواية أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا، ما يدل على أنه كان شاكيا، ولذا يختلف أهل العلم في طواف الراكب إذا كان من غير حاجة، منهم من يقيده بالحاجة إذا كان شاكي أو تعبان مرهق لا يستطيع أن يسعى على قدميه فإنه حينئذ يركب. ومنهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، وهذا في الصحيح من غير قيد، رواية الصحيح من غير قيد. وأما رواية كان شاكيا هذا عند أبي داود. وعلى كل حال لا شك أن الأكمل أن يطوف ويسعى ماشيا على قدميه، وهذا هو مسمى الطواف، وهذا مسمى السعي، فالأصل فيه على الأقدام. وقبل ذلك يختلفون في الحج ماشيا أو راكبا أيهما أفضل، أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، ومنهم من قدم المشي لأنه قدم في الآية، قدم في الآية. إيش قال؟ نعم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قدم الرجال يعني المشاة، ويكون على هذا أفضل. لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومختاره الله لنبيه لا شك أنه الأكمل، والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، المشقة لذاتها ليست مطلوبة، لكن إذا جاءت تبعا للعبادة رتب عليها الأجر، إن أجرك على قدر نصبك. إذا جاءت تبعا للعبادة ترتب عليها الأجر. أما المشقة لذاتها كون الإنسان يمشي راكبا أو يمشي حافيا أو لا يستظل، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الحجر أشار، وجاء تقيد بأنه لما حطمه الناس، أو النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يراه الناس، طاف على بعير من أجل أن يراه الناس لهذه المصلحة، ليقتدوا به ويأخذوا عنه المناسك، فمن كان بمثابته من احتاجه الناس يقتدون به من أهل وهو من أهل العلم فلا مانع إن شاء الله تعالى. ثم يطوف سبعا، يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر، يرمل في الثلاثة الأول، يرمل في الثلاثة الأول، والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، يرمل. والأصل في الرمل في الطواف أنه شرع لعلة، وهي قول كفار قريش يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام إغاظتهم فرمل وأمر بالرمل. ولذا قال المشركون إنهم كالغزلان، ما هو أنهم لا حمى ولا تعب ولا أثر سفر ولا شيء، فهذا فيه إغاظة للكفار. وكان الكفار من جهة الحجر، ولذا كان يرملون من الحجر الأسود إلى الركن ويمشون بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، ولا يحتاجون إلى الرمل بين الركنين لأن المشركين لا يرونه. ففي هذا، هل هذه مراءة للمشركين؟ رملهم وتركهم الرمل لأنهم لا يرونهم فيه مراءة للمشركين؟ إغاظة للكفار، هذه إغاظة للكفار. ولذا في حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن، من الحجر إلى الحجر، رمل، استوعب الشوط بالرمل. طيب، هذا شرع لعلة، هذا الحكم شرع لعلة. طيب، ارتفعت العلة، ما في أحد يقول يأتي المسلمون وقد وهنهم كذا أو تعبهم كذا، والحكم كما يقول أهل العلم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذا من الأحكام التي ثبتت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم، وبقي الحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وما في مشركون، لا يوجد مشركون، دخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا مثل شرعية القصر في الصلاة من أجل الخوف، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، بهذا الشرط ارتفع الخوف والله الحمد، ارتفعت العلة وبقي الحكم. هناك أحكام شرعت لعلل، ارتفعت العلل وبقيت هذه الأحكام، وهذان منها. ويمشي أربعة أشواط، يمشي أربعة أشواط، بعضهم يطلق الكراهة على تسمية الطوفة الواحدة شوط، ولكن لم يرد بها نص بمنعها، وهي لفظ متعارف عليه ومصطلح عليه بين أهل العلم، فلا مانع من إطلاقه. ويمشي أربعة أشواط الباقية، كلما حاذ الحجر الأسود استلمه ويشير إليه، استلمه بيده إن أمكن، أو يشير إليه بشيء في يده ويقبل ما أشار به وماسه، وأما إذا لم يستطع لا تقبيله ولا استلامه بشيء فإنه يكفي بإشارة، يكتفي بالإشارة ويشير إليه. وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر، ولا يستلم الركنين الشاميين. لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، وأثر عن بعض الصحابة أنه قال ليس في البيت شيء مهجورا، ليس في البيت شيء مهجور، معناه أنه يستلم جميع الأركان، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحق أن يتبع، وتركه للركنين الشاميين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. يستلم الركن اليماني إذا حاذاه بيده إن استطاع، وإلا تركه بدون إشارة. وبعض العلماء يرى أنه يقاس على الحجر، إن لم يستلمه يشير إليه، ولكن القياس في هذا لا يدخل لأنها عبادة. ولا يطوف إلا وهو طاهر، ولا يطوف إلا وهو طاهر، فالطهارة شرط لصحة الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ للطواف، اغتسل لدخول مكة وطاف على طهارة، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم الطواف بهذا البيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بهذا البيت صلاة، وهذا هو المرجح عند أكثر أهل العلم أنه لا يطوف إلا طاهر. ولا بأس بالكلام في الطواف للنص، إلا أن الله أباح به الكلام، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ونهى في الطواف، ما يدل على أنه ليس كالصلاة يجب فيه السكوت، التي جاء فيها وقوموا لله قانتين، لكن لا يتكلم إلا بخير، يستقل هذا المكان المقدس الفاضل الذي تضع فيه حسنات ويزاد فيه من الخيرات والنفحات، لا يتكلم إلا بخير، ولاستغله بذكر الله وقراءة القرآن. وإن نقل الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن بعضهم أنه كره القراءة في الطواف، لكن القراءة من أفضل الأذكار، وما دام المشروع في هذا هو الذكر فالقرآن أفضل الأذكار، لكن لا يتكلم إلا بخير. ومع الأسف أننا نجد بعض المسلمين يطوف ويتكلم بكلام لا فائدة فيه، أكثره لغو، وقد يكون فيه همز، وقد يكون فيه لمز، وقد يقترف فيه محرم من نظر إلى النساء، وقد يتعدى ذلك إلى مد اليد وشبهه، نسأل الله العافية. وهناك أمور يستحيى من ذكرها في هذا المكان المقدس، وبعضهم يبدأ الطواف وينتهي ويكلم في تلفونه، هذا لا شك أنه حرمان، والله المستعان. ويكثر من الذكر والدعاء بما تيسر، ويكثر من الذكر والدعاء بما تيسر، وهو يطوف يذكر الله ويذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقرأ من القرآن ما تيسر، وغير ذلك من الأذكار والأدعية. وليس فيه شيء محدد، وليس فيه شيء محدد لكل شوط، دعاء الشوط الأول، ذكر الشوط الأول وما أشبه ذلك، لا كله لا أصل له. قد تكون مفردات الأدعية ثابتة، لكن ترتيبها بهذه الطريقة وفي هذا المكان وفي هذا الوقت لا أصل له. ولا شك أن اعتماد ترتيب شيء معين بعدد معين بمكان معين في وقت معين ما لا يدل عليه دليل، هذا يدخل الذاكر في حيز البدعة. فالمطلق مطلق والمقيد مقيد. والدعاء بما يتيسر وليس فيه شيء واجب، يعني لو دار على البيت 7 مرات ولم يتكلم بكلمة، ابتدأ من الحجر وانتهى بالحجر 7 مرات ما فتح فمه بشيء، طواف صحيح ولا غير صحيح؟ طواف صحيح. لكن يستحب أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس فيه شيء واجب، مثل قوله يعني يكثر من الذكر والدعاء اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وهذا ليس فيه دليل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه إن دعا به دعاء مطلقا فلا بأس. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وهذا روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في السعي لا في الطواف، ووقفه على ابن مسعود أشبه، ووقفه على ابن مسعود أشبه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وهذا في السعي لا في الطواف. ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعرفنا أنها تقال بين الركنين، ولو كررها في كل مكان وفي كل مناسبة وفي كل شيء فهي من الجوامع الأدعية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها وكان يختم بها دعاءه. وعلى كل حال جاء الترغيب بلزوم مثل هذا الدعاء في كل حين لأنه من الجوامع. هذا يقول نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام على أنها ذكر أو على أنها قرآن، على أنها دعاء مطلق أو على أنها قرآن. وكذلك إذا ذكرها الذاكر هل يذكرها على أنها ذكر يتجوز قراءته للجنوب أو على أنها قرآن لا يقرأها الجنوب؟ على حسب المناسبة التي قيلت فيها، فإن أتى بها مع الأذكار فهي ذكر، وإن أتى بها في ضمن القرآن فهي قرآن. ولا بد من الطواف بالبيت 7 طوافات يعني 7 أشواط، يسمى أسبوع لأن كل ما يركب من 7 أشياء يقال له أسبوع، كالأسبوع المركب من 7 أيام، ومن طاف أسبوعا يحصيه إلى آخره الأسبوع 7 أشواط، وكل شيء مركب من 7 يقال له أسبوع. فإن شك في العدد بنى على الأقل، يعني لأنه المتيقن. إن شك، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة، تردد هل صلى 2 أو 3، يبني على الأقل لأنه المتيقن. وكذا شك هل طاف 5 أو 6، يجعلها 5 لأنه المتيقن، ما لم يدخله ذلك في حيز الوسواس. لأن بعض الناس يطوف الوقت الطويل، كل ما طاف شوط قال لا، ما تردد هل تم هذا الشوط أو لم يتم، هل هي 5 أو 6، ثم بعد ذلك إذا طاف قال ما يدري هي 5. هذا سببه الوسواس، والاسترسال مع مثل هذا التردد لا شك أنه يوقع في حرج عظيم في جميع العبادات، في جميع العبادات. ها؟ ثبت عن عائشة والمسور، ثبت عن عائشة أم المؤمنين والمسور أنها تتنفل بأكثر من أسبوع، تجمع 2 أسابيع 3 ثم تنفل تصلي لكل أسبوع 2 ركعتين. هذا ثابت عن عائشة والمسور. شو؟ شوط واحد؟ لا لا، أقل شيء 7. لا لا، واحد ما يكفي. هذا ما طاف، من طاف 6 متعمدا هذا ما طاف. فإن شك بالعدد بنى على الأقل، يعني شك تردد من غير ترجيح لأحد الطرفين. وماذا لو غلب على ظنه أنه طاف 7 ولم يجزم بأنه طاف 7، فهل غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أو منزلة الشك؟ لأنها في حال بين الشك واليقين. غلبة الظن مثلاً في القواعد الفقهية قالوا الشك لا يرفع اليقين، ثم قالوا في نهاية القاعدة وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، فإذا غلب على ظنه أنه طاب 7 فهي 7. وإن كان بعضهم يرى أن إبراء الذمة لا يكون إلا باليقين، براءة الذمة لا تكون إلا باليقين، فليأتي بسابع. ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام 2، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة قل هو الله أحد. وهذا جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون هاتان الركعتان خلف المقام، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا إن تيسر. وإذا لم يتيسر ففي أي مكان من البيت يكفي، وإن كان المسجد زحام وصلاهما خارج المسجد أجزاءه ذلك. وقد صلى عمر رضي الله عنه 2 ركعتين بذي طوى، فعلى هذا لو وجد زحام شديد وما استطاع أن يصلي 2 ركعتين في المسجد يخرج إلى سكن يصلي، ما فيه إشكال. عمر رضي الله عنه صلى 2 ركعتين بذي طوى لأنه طاف بعد الصبح. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح والعصر، وصلى عمر 2 ركعتي الطواف بذي طوى، ما يبين أنه إذا طاف بعد الصبح والعصر فإنه لا يصلي 2 ركعتين حتى يخرج الوقت، وقت النهي. وهذا اختياره رحمه الله، وهذا اختياره رحمه الله، حيث أتى بأثر عمر رضي الله عنه، ما في ضيق في المسجد، لكنه أراد أن يخرج وقت النهي. ثم أورد الأحاديث، أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما يدل على أنه لا يرى الصلاة في وقت النهي ولو كانت ذات سبب. وبعض الناس ما عنده أدنى إشكال في هذه المسألة، يصلي أي وقت شاء، مع طلوع الشمس، مع غروبها، في وقت الزوال، في الأوقات المضيقة الموسعة، ما يفرق، ليدخل قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي، وكأن الأمر ليس بشيء، وكأنه ليس فيه نصوص، لأنه سمع من يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. سمع هذا وخلاص ارتاحت نفسه، مع أن هذه من عضل المسائل عند أهل العلم، حتى قرر بعضهم أنه لا يدخل المسجد في هذه اللحظة، لأنه إن صلى فيه إحراج مخالفة النصوص، إن لم يصلي فيه مخالفة النصوص. وبعضهم قال يدخل ويظل واقفا لا يجلس، والمسألة معروفة عند الجمهور على أنه لا يصلي في ذوات الأسباب. الحنفية والمالكية والحنابلة لا يصلي في أوقات النهي شيئا ولو كان ذا سبب. الشافعي يرون أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ولا شك أن أوقات النهي متفاوتة، منها الموسع ومنها المضيق. فالموسع بعد صلاة الصبح أو من طلوع الصبح إلى أن تطلع الشمس، النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى راتبة الصبح، أقر من قضى راتبة الصبح بعد الصلاة، وصلى راتبة الظهر بعد العصر، فدل على أن الأمر في هذا واسع. لكن الأوقات الثلاثة المضيقة التي قال فيها عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، هذه الأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها شيء، وهي المقصودة بالذات من النهي. حتى قال بعض أهل العلم أن الوقتين الموسعين منعها، منع الصلاة فيها لئلا يسترسل في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق، لأن العلة في النهي مشابهة الكفار، إذا طلعت الشمس سجدوا لها، إذا غابت الشمس سجدوا لها، هذه هي العلة. فما يدل هذا على أن الوقت المضيق أمره شديد، وهو قول الأئمة الثلاثة، ومحل بسط المسألة في غير هذا الموضع، لكن هذه إشارة بمناسبة ركعتي الطواف. ونحن نرى الناس يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، وبعضهم مع اصفرار الشمس وبعضهم مع بزوغ الشمس، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم، وكأنه ما في نصوص. كل ما زاد علم الإنسان احتاط لنفسه وعظم النصوص، يعني مجرد ما تسمع أن يقول عالم من أهل العلم الخاص مقدم على العام، الجمهور يقول الخاص مقدم على العام، فيقول لا يجوز حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات، لكن الأوقات التي جاء النهي فيها خاصة، والخاص مقدم على العام، وليس هذا من العموم والخصوص المطلق ليحكم بأن العام مقدم على الخاص مقدم على العام، وإنما هو عموم وخصوص وجهي، نحتاج في هذا إلى مرجح خارجي. فإن لم يقدر على الركعتين خلف المقام صلاهما حيث ما شاء من المسجد، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة. عرفنا أنه إذا لم يقدر على الصلاة خلف المقام يصليهما حيث ما شاء من المسجد، ولو وجد زحام شديد في المسجد صلاهما خارج المسجد أجزأ وكفى، كما فعل عمر رضي الله عنه. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ولو مر الرجال والنساء بين يديه، لما روى أحمد وأصحاب السنن عن المطلب بن أبي وداع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد والناس يمرون من بين يديه. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بل مضطرب، هذا الحديث مضطرب، ولا يصح. وأشار البخاري رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر بقوله باب السترة بمكة وغيرها، بمكة وغيرها، ما يدل على أن السترة مطلوبة في مكة كغيرها من سائر البلدان. ها؟ أشار يا ضعف عبارة الحافظ عبارة بن حجر أشار إلى ضعف، لأنه أحيانا يأتي بحديث ليس على ترجمته ويتبنى، هذا دليل على صحته عنده ولو لم يكن على شرطه. أحيانا يأتي به بصيغة التمريض ويضعف، يقول ولا يصح، يصرح بذلك. وأحيانا يحكم بحكم يقرره بحكم بدليل ثابت مخالف لما يتضمنه هذا الحديث، ففيه إشارة إلى ضعفه عنده مثل ما عندنا. فإذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، فإذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه. وبهذا يكون انتهى من الطواف. التكبير عند محاذاة الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذى الحجر كبر، يعني مع الإشارة إذا لم يستلم كبر، فيدل على أنه يكبر في ابتداء الطواف وفي نهايته. وفي حديث جابر عند أحمد كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الخاتمة والفاتحة، ما يدل على أنه يكبر عند النهاية كما يكبر عند البداية، وهكذا في السعي، وهكذا في السعي. ثم يخرج إلى الصفا، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا، حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثمان كلما حاذ الركن كبر، كلما حاذ الركن كبر. ويقول جابر كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. شو؟ لا واحدة لكن هذا على الصفا. فيرقع الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا. ويقول الحمد لله الذي هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا في حديث جابر الطويل، في حديث جابر الطويل. ثم يدعو، ثم يكبر ويحمد، ثم يدعو، ثم يكبر ويحمد، يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا. إن لم يستطع في مثل هذه الظروف التي نعيشها في صعوبة، وإن أمكن التقبيل وإلا في البدل. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول، كان الذكر الأول في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغيره. ثم يقول المؤلف، ثم يقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الإسلام. اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى الفتن. هذا مروي عن ابن عمر بسند جيد, مروي عن ابن عمر أخرجه ابن عيم وغيره بسند جيد, عن أخرجه ابن عيم في الحلية عن ابن عمر من قول ابن عمر وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يملنا ونحن شباب. كان ابن عمر يدعو بدعاء كثير حتى يملنا ونحن شباب, يطيل الدعاء على الصفاء كما يطيل الدعاء على المروة. يقول: ثم يعود فيهلل ويكبر كما تقدم, ثم يعود ويفعل ذلك ثلاث مرات, ثلاث مرات. وهل يكبر الدعاء, يكرر الدعاء ثلاث مرات كما يكرر التهليل والتكبير ثلاث مرات, أو يدعو بين الثلاث مرات من التكبير والتحميد, نعم, والتهليل, ويدعو بينهما مرتين, يعني يكبر ويهلل ويأتي بالذكر المذكور سابقا ثم يدعو, ثم يعود إلى التكبير وما معه, ثم يعود إلى الدعاء, ثم يعود إلى التكبير وما بعده وينتهي, فيكون الدعاء مرتين أو ثلاث. ها؟ الدعاء بين ذلك, نعم. هذا استدل به من يقول أنه يدعو مرتين, ومن قال أنه يقول, ومن قال على رواية فعل ذلك ثلاثا, قال يكرر كل ثلاث مرات فيدعو ثلاث مرات ثم يعود يفعل ذلك ثلاثا, فإذا فعل ذلك نزل من الصفا. متى يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوف بهما, أبدأ بما بدأ الله به, وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. متى؟ قبل هذا ولا أثناء الصعود؟ نعم, أثناء الصعود. فإذا فعل ذلك نزل من الصفاء فيمشي حتى يأتي العلم, العلم الأخضر ومحدد الآن, كان هذا بطن الوادي, والأصل فيه فعل أم إسماعيل, فيمشي حتى يأتي العلم, فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر, ثم يمشي حتى يأتي المروة يفعل عليها مثل ما فعل على الصفا. هذا السعي الشديد بين العلمين, هذا السعي الشديد بين العلمين أصل مشروعيته. هذا كان بطن الوادي, وأم إسماعيل وهي تبحث عن قوم معهم ماء من أجل إنقاذ ولدها, إذا نزلت في بطن الوادي تعرف أنها لن ترى أحد, فتسرع لتجتاز هذا البطن, هذا الوادي, لترقى بعده لترى القادم. هذا الأصل في مشروعية السعي بين العلمين, هذا بطن الوادي. خلوكم معنا يا إخوان, هذا أصل المشروعية. فأصل المشروعية كان بسبب امرأة, كان بسبب امرأة. وهل تسعى المرأة أو لا تسعى؟ المرأة لا تسعى, هذا معروف ومقرر عند أهل العلم, لكن أهل العلم يقررون أن دخول السبب في النص قطعي, دخول السبب في النص قطعي. ها؟ مو بصحيح؟ ها؟ السبب في السعي امرأة, والعلماء يقررون أن دخول السبب في النص قطعي, يعني فرد من أفراده فدخوله أولوي, أولى من غيره. يعني لو قيل أن المرأة تسعى أولى من غيرها لأن السبب امرأة, فدخول السبب في النص كما يقرر أهل العلم قطعي. ها؟ حتى لو قدر أن أبواب المسعى تغلق وجد امرأة تسعى تسعى. هذه المسألة نحتاج إليها في تقرير قاعدة معروفة عند أهل العلم: دخول السبب في النص قطعي. لماذا نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقبل غروبها؟ ها؟ مشابهة الكفار. الكفار يصلون صلاة ركوع وسجود وقراءة وتشهد، ولا سجدة فقط؟ فسجدة مفردة هكذا يسجدون للشمس، ما في غير هذا. طيب، شخص يقرأ القرآن فجاءت سجدة تلاوة في وقت طلوع الشمس قبل وقت غروبها، يسجد ولا ما يسجد؟ ها؟ سجدة تلاوة. ها؟ شو؟ لا لا، حتى من لم يمنع الصلاة. ونقول دخول السبب قطعي، الممنوع السجود. في الأصل العلة تمنع السجود اللي فيه المشابهة التامة للكفار، سجدة مفردة. ودخول السبب في النص قطعي، والمشابهة التامة حين تكون بسجدة مفردة. فنمنع سجود التلاوة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لئلا نقع في مشابهة الكفار. لكن السجدة المفردة تدخل في قوله لا صلاة؟ نهانا أن نصلي. بعض العلماء يقول أن السجدة المفردة ليست بصلاة أصلا، ما دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يدخل في قوله لا صلاة. لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، ثلاث ساعات، نهانا أن نصلي. يقول السجدة المفردة ليست بصلاة، ولذا ثبت عن ابن عمر أنه يسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة. ومن أهل العلم من يرى أن سجود التلاوة صلاة، يفتتح بتكبير ويختتم بتسليم، ويشترط له جميع شروط الصلاة. لو انتهينا على هذا عرفنا أن الخلاف هل صلاة أو ليست بصلاة، فتدخل النصوص صلاة، تدخل مسألة ثانية. لكن بما تتم مشابهة الكفار، مطابقة فعلهم تتم بأي شيء؟ بالسجدة المفردة، فدخولها في النص قطعي بغض النظر عن كونها صلاة أو ليست بصلاة. تمنع للمشابهة، تمنع للمشابهة، وتمنع الصلاة من أجل اشتمالها على السجود. هي منعت الصلاة من أجل السجود الذي فيه المشابهة، فالسجود المفرد الذي فيه المشابهة التامة يمنع. بعض العلماء يقول أبد اسجد متى شئت، لأن السجود ليس بصلاة، السجدة المفردة. على ضوء القاعدة التي قررها أهل العلم أن دخول السبب في النص قطعي، نعم نقول يمنع السجود. ونقول أن المرأة تسعى، لكن جاء شرعنا بالستر، والسرعة والسعي مظنة للتكشف. لكن لو أن امرأة تبعها سبع أو وحش من وحوش الحيوانات أو من وحوش البشر، تسعى ولا ما تسعى؟ تهرب من؟ تسعى. وهذه المرأة أم إسماعيل احتاجت حاجة مثل من يتبعها سبع لئلا يهلك الولد. نعم، على كل حال لا تسعى لأنها مأمورة بالستر، والسعي مظنة للانكشاف ولو شيء يسير. فالذي يمنع الشرع الذي يمنعها من السعي في هذه العبادات، يمنعها من السعي ومن الهرولة ومن سرعة المشي في الطواف ومن الرمل، يبيح لها أن تسعى وراء كرة مثلا؟ هل يمكن أن يبيح لها أن تسعى وراء كرة وهو يمنعها من هذه الأماكن الفاضلة التي جاءت بها النصوص؟ لا يمكن أن يتصور هذا. نعم. يقول: فإذا فعل ذلك نزل من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا من التكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك والدعاء، يفعل ذلك ثلاثا ثم ينزل، وهكذا حتى ينهي سعيه بدءا بالصفاء وانتهاءا بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني يذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط أو سعيه، يعني مرة واحدة، ومن المروة إلى الصفا كذلك هذا الثاني، ثم الثالث من الصفا إلى المروة إلى آخره، والأخير السابع من الصفا إلى المروة وينتهي على المروة. لكن إن ابتدأ من المروة التغى الشوط الأول لم يحسب له، وإنما يحسب له إذا ابتدأ من الصفا، ولا يشترط له الطهارة بل يستحب على ما سيأتي. ثم ينزل فيمشي بموضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني يسعى بين العلمين، والمراد بالسعي الإسراع في المشي، الإسراع الشديد، حتى كانت ركبتا النبي صلى الله عليه وسلم تبدوان من إزاره ويسعى لشدة السعي، ويمشي في موضع مشيه فيما عدا ذلك، يفعل ذلك سبعا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ويستحب أن يسعى طاهرا، يستحب، ولا تشترط للسعي الطهارة، ولا تشترط للسعي الطهارة، حتى أن الحائض لها أن تسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى ليس من المسجد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ما يدل على أن السعي يجوز من الحائض. فلو طافت طاهرة ثم نزل عليها الدم فإنها تسعى ولو كانت حائض، فإذا فرغ من السعي حلق أو قصر ثم حل، هذا المعتمر سواء كان بعمرة مفردة أو يريد أن يحج من عامه ليكون متمتعا، فإنه يحلق إن كان في الوقت مدة ينبت فيها الشعر ليحلق في الحج، وإن لم يكن كذلك فيقتصر على التقصير ليوفر ما بقي ليحلقه في الحج ثم يحل الحل كله، الحل كله كأنه ما أحرم انتهى، وحينئذ يكون تمت عمرته ولم يدخل في الحج. فيجوز له أن يعاشر امرأته ويفعل ما شاء من المحظورات، المحظورات المتعلقة بالإحرام لا المحظورات المتعلقة بالحرم، له أن يفعل ما شاء من المحظورات التي تمنع من أجل الإحرام، فله أن يفعل، يتطيب، له أن يحلق، له أن يقص أظافره، له أن يفعل كل ما منع منه، يلبس المخيط، يغطي رأسه، غير ذلك من المحظورات التي منعت من أجل الإحرام، ثم يحل الحل كله. وإذا أراد أن يرجع مثلا وجد زحام شديد مثلا شيء لا يطيقه أو خشية من فتنة أو شيء من ذلك وقد حل الحل كله، هل له أن يرجع قبل أن يحج أو لا بد أن يحج من عامه؟ ها؟ قلنا أنه من يقول بأن المتمتع يلزمه سعيان هذا ما فيه إشكال يرجع، لأنه حل من عمرته ولم يتلبس بالحج، فما الذي يلزمه به؟ وأما من يقول أنه يكفي المتمتع سعي واحد فهناك ارتباط وثيق بين الحج والعمرة وبينهما صلة فلا يجوز له أن يرجع، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا تحايل حج مفردا أو حج قارنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة، فأنا أريد أن أجعلها عمرة. ثم لما انتهى من عمرته قال البرجة، ما الذي يلزمني؟ اعتمرت انتهيت ولم أدخل الحج. إذا فعل ذلك حيلة فإنه لا يجوز له أن يتحايل، لأنه تلبس بالحج. ولا يجوز له أن يفسخ النسك إلى الأقل، فإذا فسخه إلى عمرة فقط فقد فسخه إلى الأقل. المتمتع لا يجوز له أن يفسخه إلى إفراد ولا إلى قران، إنما يفسخ إلى الأكمل. فكيف يسوغ له أن يفسخ إلى عمرة فقط؟ فلا يجوز بحال، والله أعلم. ها؟ أنام إلا لكن ما تحايلوا علشان يرجعون لأهلهم، فهمت قصدي؟ إيه؟